بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة، قال رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله في بيان شرط إزالة النجاسة. هنا إذا كسر الإنسان، أي كسر عظمه، ثم بعد ذلك جاء بعظم نجس كعظم كلب أو حمار أو نحو ذلك، فجبر به عظمه هذا، فما الحكم؟ نقول المصنف يقول: إذا جبر وصح فالحمد لله، له أن يصلي فيه، لأن إزالة هذا العظم بعد الجبر يعتبر ماذا؟ يعتبر ضرر. وإن جبر بنجس وقدر على قلعه، أي على قلع هذا الشيء النجس الذي جبر به ذلك العظم من غير أن يلحق به ضرر، فإنه يصلي فيه، على تفصيل بينهم عند الحنابلة. فالحنابلة يقولون: إذا كان هذا العظم قد جبر والتأم، أي التأم اللحم وتغطى، فإنه يصلي فيه من غير ماذا؟ من غير تيمم. وأما إذا كان العظم ظاهرا، أي باديا واضحا، من غير أن يكون مستترا، أو كان الخيط الذي خيط به هذا الجرح ظاهرا وباديا ولم يبني عليه اللحم، ففي هذه الحالة المذهب عند الحنابلة أنه يتيمم لها، أي لهذه النجاسة الظاهرة. وهذا مر معنا في باب إزالة النجاسات، أن هذا عند الحنابلة يقولون: إذا كانت النجاسة على بدن وتعذر إزالتها فإنه يتيمم لها. وقد تكلمنا عن ذلك في درس سبق، وقلنا الصحيح أنه لا يشرع التيمم لمثل هذه الحالات، وإنما التيمم إنما شرع لرفع الأحداث، ولم يشرع التيمم لإزالة النجاسات. التيمم إنما شرع لرفع الحدث، رفع الجنابة أو رفع الحدث الأصغر إذا لم يجد الماء، أو إذا وجد الماء وخشي الضرر، على التفصيل الذي مر معنا في باب التيمم. إذن هنا المصنف يقول، نأخذها واحدة واحدة، ابدأ من جديد. ومن جبر عظمه، يعني إنسان انكسر عظمه، فجبره، أي جبر هذا الكسر بعظم النجس كعظم كلب أكرمكم الله أو حمار أو نحو ذلك مما هو نجس. نعم. أو خيط جرحه بخيط النجس، إنسان جرح ثم أراد أن يخيط جرحه بخيط النجس، كشعر كلب أو شعر حمار أو شعر خنزير أو نحو ذلك. نعم. وصح أي برئ الجرح، نعم، وشفي. نعم. لم يجب قلعه، أي لم يجب قلع هذه النجاسة من عظم وخيط مع الضرر إذا كان يلحقه. يفهم منه أنه إذا لم يلحقه ضرر بقلعه فإنه يجب عليه أن يقلعه وأن يزيل هذه النجاسة. نعم. وما سقط من الإنسان الآدمي فيعتبر حكمه حكم الآدمي. إذا سقطت يدك أو ظفرك أو سنك أو غير ذلك، فما الحكم؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ قالوا: ما سقط من الآدمي وما سقط من أي حيوان فما فحكمه حكم ميتته، كما جاء في الحديث ما أبين من حي فهو كميتته. فإذا سقط من الإنسان سن أو ظفر أو شعر أو إصبع أو غير ذلك، فهذا الشيء الساقط من بني آدم يعتبر ماذا؟ يعتبر طاهرا وليس بنجيس، يعتبر طاهرا وليس بنجيس. نعم. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن، من عضو كيد ورجل وأصبع ونحو ذلك، نعم، أو سن، نعم، فهو طاهر، فهو أي هذا الشيء الساقط طاهر، نعم، أعاده أو لم يعده، سواء أعاد هذا الشيء الساقط أو لم يعده. إنسان سقط منه أصبع فأعيده والتأم من جديد، سقط منه سن فأعيده والتأم من جديد، يعتبر طاهر، نعم، أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي كميتته. وهذه أيضا مرت معنا في درس سبق، ما بإزالة النجاسات، ما أبين من حي فهو كميتته. وهذه حقيقة يعني في كل الحيوانات، عندك الشاة، الشاة حية إذن هي طاهرة في حال الحياة، لكن لو ماتت أصبحت إيش؟ نجسة. إذا ماتت أصبحت نجسة. فلو جاء إنسان فقطع يد الشاة أو إليتها أو رجلها فقط، فقال أنا أريد أن آكل هذه اليد المقطوعة أو الرجل أو نحوها، فما الحكم؟ نقول هذه الشاة ما حكم ميتتها؟ ميتتها نجسة، إذن ما أبين من حي فهو كميتته. الآدمي طاهر، فإذا سقط منه شيء فحكمه، فإذا مات الإنسان فأيضا الميت طاهر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فهمتم؟ طيب قد يقول قائل ليش احنا نغسل الموتى؟ نقول نغسل الموتى تعبدا ليس عن نجاسة طرأت عليه، الميت يغسل تعبدا وليس عن نجاسة طرأت عليه حتى نغسله لنزيل عنه هذه النجاسة. السمك، ميتة السمك طاهرة، فلو أن إنسان ضرب سمكة فقطع منها جزء فهربت، فالجزء المقطوع هذا يعتبر حكمه حكم ميتة السمك. فالسمك إذا ماتت فهي طاهرة وهي تؤكل ولا تحتاج إلى ذكاء، هذه تدخل في أبواب كثيرة. وهذا معنى الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، وهو أيضا يعني اعتبر ضابط عند الفقهاء. نعم. وميتة الآدمي طاهرة، نعم، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكات. نعم. هنا الآن لو وضع هذا كمسألة، لو وضع إنسان سقط سنه فأخذ سن شاة فوضعه والتأب، فما حكم هذا السن؟ ينظر في هذه الشاة، إذا كانت شاة مذكاة أي مذبوحة فإن ذبيحة الشاة تطهرها، فيعتبر كل أكلها يعني أكلها يعني ولبنها أكلها ولحمها وسنها وعظمها كله طاهر، فيعتبر كل طاهر لأنها طهرت بالذكاء. يفهم منه أنه إذا ماتت الشاة فعظمها نجس، ويفهم منه أيضا إذا سقطت من الشاة، إذا سقط من الشاة سن في حال حياتها فما حكمها؟ حكم السن هذا حكم ميتتها، فنقول سن الشاة إذا سقط وهي حية فالسن نجس، فالسن نجس، إذن لا يطهر السن إلا بالذكاء فقط. وأما إذا سقط السن في حال حياتها فهو نجس، وإذا ماتت الشاة أيضا فهو نجس، فهمتم؟ لأن الشاة تموت فتنجس مباشرة. نعم. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة، فصلاته معه صحيحة لأنه حامل لشيء طاهر، لأنه حامل لشيء طاهر وهو السن. نعم. ثبتت أو لم أم لم تثبت؟ ثبتت، هنا جاءت بتاء التثنيث للتأنيث لأنهم يقولون السن مؤنثة، السن مؤنثة، ثبتت السن أو لم تثبت. نعم. ووصل المرأة شعرها بشعر حراب. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهذه يحتاجها النساء كثيرا اليوم، وهو وصل الشعر بشيء آخر، وصل الشعر بشيء آخر لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يوصل الشعر بشعر، أن يوصل الشعر بشعر آخر، فهمتم؟ خليكم معي أحبابي. نقول وصل الشعر لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يوصل الشعر بشعر آخر، فهذا حرام بالإجماع، لأن النبي، لأن امرأة من الأنصار، جارية من الأنصار، مرضت وصار شعرها يتساقط، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلوا شعرها بشعر آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ونهاهم عن ذلك، ونهاهم عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل الشعر بشعر، فلذلك إذا وصل الشعر بشعر فهو حرام، فهو حرام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوصل الشعر بغيره، أن يوصل الشعر بغيره، كأن يوصل الشعر بقطن أو بحرير أو بكتان أو بقماش أو بخيوط أو بغير ذلك، أي ليس شعرا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب كما جرى على المصنف الآن أنه لا بأس به، وتركه أولى، تركه أولى. لماذا قال تركه أولى؟ خروجا من خلاف من قال بالتحريم، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، فهو عام، نهى عن وصل الشعر، فبعضهم أخذ بالعموم وقالوا وصل الشعر سواء بشعر أو بغيره هو منهي عنه، هو منهي عنه. لكن المذهب عند الحنابلة كما قلت لكم هذا التفصيل. المذهب يقول إن وصل الشعر لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يوصل بشعر مثله فهو حرام، والحالة الثانية أن يوصل الشعر بغير شعر، بقطن أو بخيوط أو بكتان أو بحرير أو بنحو ذلك، فهذا مكروه لا بأس به، لكن تركه أولى. هذه المسألة هي التي سيقرأها الآن وسيذكرها المصنف. نعم. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. نعم، هذه الحالة الأولى، وصل المرأة شعرها بشعر حرام. نعم. ولا بأس بوصله. هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية، ولا بأس أي بوصل الشعر. نعم. ولا بأس بوصله بقرامل. نعم، بقرامل. بقرامل، وهي الأعقصة. ولا بأس بوصله بقرامل. القرب لأحباب الكرام هو ما يوصل به الشعر، مثل الخيوط، الخيوط معايا ونحو ذلك، هذه كلها تسمى قرامل. نعم. وهي الأعقصة. وهي الأعقصة، لأن أصل العقص هو لي الشعر وعود طرفه على أصله، وعود أصله على، وعود طرفه على إيش؟ على أصله، هذه أعقصة. يعني لو جيء بخيوط ثم بعد ذلك وصلت بالشعر وجدلت مع الشعر وصارت مكثرة له، هذا المذهب يقول لا بأس به. نعم. وتركها أفضل. نعم، قال وتركها أي ترك وصل الشعر بقرامل أو بخيوط أو بنحو ذلك أفضل. لماذا قال أفضل؟ خروجا من الخلاف، وهناك قاعدة عند العلماء أحباب الكرام، وهي قاعدة فقهية أيضا، الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة فقهية وهذه من فروعها، تقول الخروج من الخلاف مستحب. طبعا الخروج من الخلاف مستحب ليس هو كل خلاف، إنما الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر، كما قيل: وليس كل خلاف معتبر إلا الذي له حظ من النظر. أما الخلاف الذي لا ينبني على دليل أو لا ينبني على قوة استدلال، هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. هنا هذه المسألة فيها خلاف، وكل من القولين له دليل وله مستند قوي، ولذلك قالوا الخروج من الخلاف في مثل هذه الحالات يعتبر مستحب، ولذلك قال تركها أولى. نعم. ولا تصح، أي أن المرأة لا تصل شعرها بأي شيء، هذا معنى كلامهم، لا تصل المرأة شعرها بأي شيء، هذا هو معنى كلامهم. نعم. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. نعم، ولا تصح الصلاة إذا كان الشعر نجسا، أي الموصول، هي الآن وصلت شعرها، فإذا كانت وصلته بشيء نجس سواء شعر أو قرامل أو خيوط أيا كانت، فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنها تعتبر الآن حاملة للنجاسة، حاملة للنجاسة. ومن شرط صحة الصلاة هو التخلي عن النجاسة والبعد عنها. نعم. الشعر الصناعي الشيخ يلحق بال... هو كله الشعر الصناعي يعتبر حكم حكم الطبيعي لا على المذهب، على المذهب لا بأس به، على المذهب لا بأس به، لأنه ما يستعتبر مثل الحرير. مر معنا في درس مضى أن الإنسان منهي عن لبس الحرير، المراد بالحرير هو الحرير إيش؟ الطبيعي. الطبيعي. أما ما تشتريه من الدكان ولو سموه حريرا هذا لا بأس به، لأنه ليس بحرير، ليس بحرير، وإنما تسميته حرير. فنقول في مثل هذا حتى لو كان الشعر صناعيا على المذهب تركه أو لا، تركه أو لا. نعم. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير جنازة في مقبرة. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله في مواضع بعض العلماء، طبعا قد يقول قائل ما مناسبة ذكر هذه المواضع هنا، ما مناسبة ذكر هذه المواضع هنا؟ ذكروا هذه المواضع هنا لأنه يتكلم عن طهارة البقعة، لا بد الإنسان من طهارة الثوب والبدن والبقعة. فهذه المواطن التي سيذكرها عند بعض أهل العلم الحنابلة وغيرهم أنها مظنة نجاسات، أنها مظنة نجاسات، فلذلك الصلاة في المقبرة لا تصح. لماذا؟ طبعا لها تعليلات، بعضهم يعللها قال لأن الإنسان إذا مات أكرمكم الله يتحلل فيخرج قيح وصديد وهو مظنة نجاسة، مظنة إيش؟ نجاسة. هذا قول، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذا ويقول ليس هذه العلة، إنما العلة حماية لجناب التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اتخاذ القبر مسجد أي مصلى موضعا للسجود، ليس مسجدا تبني عليه مسجد، لا، مسجد يعني أنك لا تتخذ القبر مكانا ومصلا تصلي فيه وتسجد عليه. هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إنها أن تتخذ القبور مساجد، أن تتخذ القبور مساجد. نعم. ولا تصح الصلاة، فهنا قال لا تصح الصلاة في مواضع. نعم. أيوة. ولا تصح الصلاة بلا عذر، بلا عذر يفهم منه أن الإنسان إذا كان معذورا، كمن حبس في المقبرة، إنسان حبس داخل المقبرة، هل نقول له في هذه الحال لا تصلي؟ نقول لا، أنت معذور، وأنت الآن تعتبر لا بأس أن تصلي. حبس في الحمام، حبس في حش من المواضع التي سيذكرها، فنقول في هذه الحالة أنت معذور لأنك محبوس ومغلق عليك الباب، فصلي بحسب حالك في المكان الذي أنت فيه. نعم. فرضا كانت أو نفلا. نعم. لا يجوز له أن يصلي في هذه المواضع التي سيذكرها، سواء كانت الصلاة فريضة كالصلوات الخمس أو نافلة. نعم. غير صلاة جنازة، غير استثني منه صلاة الجنازة، لأن لورود ذلك أنه صلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على جنائز في المقبرة، نعم، في البقيع، فلا بأس بذلك، وهذا هو المعمول به. نعم. في مقبرة بتثليث الباء. نعم. تثليث الباء يعني بضمها وكسرها وفتحها. مقبرة، مقبرة، مقبرة. نعم. ولا يضر قبران، هذا كلام المصنف رحمه الله، يقول إذا كان مكان فيه قبر أو قبران هل يعتبر حكمه حكم المقبرة؟ هذا كلامه، هو يقول لا يضر. لماذا؟ قالوا لأن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصدق عليه مسمى المقبرة إلا إذا كانت فيه ثلاثة قبور فما فوق. أما المكان الذي يوجد فيه قبر واحد فقط أو قبران فقط فإنه لا يسمى مقبرة، لا يسمى إيش؟ مقبرة. هذا كلام المصنف. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حقيقة قول وجيه، أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي في مكان فيه ولو قبرا واحدا. لماذا؟ لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، وكونه ينهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد أي موضعا للسجود، فلا يجوز أن يقصد الإنسان مكانا فيه قبر فيصلي فيه. وهذا حماية لجناب التوحيد. وإنما ظل من ظل ممن ظل بهذا، أي بتعظيم القبور وبتعظيم الموتى، حتى والعياذ بالله صرفوا لهم شيئا من العبادة من دون الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. نعم. ولا ما دفن بداره، بداره قديما إخواني، حتى لو يعني رجعتم إلى كتب الفقهاء قديما قالوا لا بأس الإنسان أن يدفن، أن يدفن في داره، لا بأس. من أول يا أخوان ما هو زي وضعنا الآن، من أول واحد عنده بيت وعنده حوش وعنده كذا، ولا عنده فكرة أنه يبيع ويشتري ولا ينتقل، خلاص مستقر هو وأولاده ومن يعني جاء من نسله، هذه بيوتهم وهذه ديار. فبعضهم كان يتخذ مكانا للدفن، فإذا مات في جزء من الحوش أو جزء من الدار فسيح كذا يحفر له في القبر ويدفن فيه. وبعضهم كان يتخذ، أي العوائل تتخذ جزءا من مكان يعني من حوش وكذا تدفن فيه موت الأسرة، أمات الأب، ماتت الأم، مات الإبن، مات كذا، يدفن في هذا المكان. هذا كان قديما معمولا به، أما اليوم فلا تكاد أن هذا يعمل به اليوم. لكن كلام المصنف لا بأس أن يدفن الإنسان في داره، لا بأس. طيب إذا دفن الإنسان في داره هل يجوز له أن يصلي في هذه الدار؟ نقول نعم، هو في الحقيقة مصلي في الدار وليس في القبر. أنت الآن عندك بيت ومات ميت لك فدفنته في الحوش وأنت تصلي في البيت أو شيء من هذا، نقول هذا لا بأس. أو دفنته في غرفة من الغرف، نقول هذا لا بأس به، لأنه لا يعتبر مقبرة دفن مقبر واحد فيه. نعم. ولا في حش، ولا في حش. الحش أصله يطلق على البستان، اسم الحش أصله يطلق على البستان. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتخذون المراحيض، أيكرمكم الله، الحمامات في البيوت، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا الحاجات يخرجون إلى الحشوش، أي البساتين والمزارع، أو إلى الصحراء، وكانوا يفعلون ذلك في الغائط. أما البول فهو أمره سهل. نعم. فيخرجون إلى التخلي، فأطلق على الموضع الذي يقضى أو تقضى فيه الحاجات اسم الحش، سواء بالضم حش أو بالفتح حش. نعم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الصلاة في الحش، لأنه موضع وموضع قضاء الحاجة، فهو موضع للنجاسات. نعم. ولا في حش بضم الحاء وفتحها. نعم. وهو المرحاض، وهو المرحاض أكرمكم الله، موضع قضاء الحاجة بعرفنا اليوم الحمامات التي في البيوت، ليست الحمامات في عرف الفقهاء اللي هي المغتسلات، وإنما بعرفنا اليوم هي الحمام اللي هو موضع قضاء الحاجة. كل موضع اتخذ لقضاء الحاجة فهو مرحاض وهو حش. نعم. ولا في حمام، ولا في حمام، وهو ما يتخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. نعم. ولا في حمام داخله وخارجه طبعاً داخله، أي داخل حمامه الذي يغتسل فيه، أو خارجه مما هو ملحق به ومسمى به باسم الحمام لعموم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة داخل إيش؟ الحمام. نعم. وجميع ما يتبعه في البيع. نعم. وجميع ما يتبعه في البيع، فيما إذا بعت الحمام، فإن الحمام يشمل الغرف الداخلية ويشمل الساحات ويشمل أشياء معينة، كل ما يتبعه فهو ملحق به ويأخذ حكمه. نعم. وأعطاني إبل. الأعطان هي المبارك والأماكن التي تأوي إليها الإبل. أعطان الإبل هي المبارك والأماكن التي تأوي إليها الإبل. طبعا لماذا لا يصلى فيها؟ طبعا لعموم النص النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأيضا إخواني في الله قيل لأنه، وهذا تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها حمر شيطانية ومأوى للشياطين، وقيل لأنه ربما صلى الإنسان فيها فيقوم البعير ويهيج فيضر صاحبه أو يفزعه. وقيل أن الناس، أن العرب كانت تتخذ الإبل سترة، إذا كان الجمل باركا فإنهم يتخذونه سترة في قضاء الحاجة، فيأتون خلف البعير وهو بارك فيقضون إيش حاجاتهم ونحو ذلك. كل هذا قد قاله الفقهاء. نعم. واحدها عطن بفتح الطاء. وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها نعم ولا في مغصوب ولا تصح الصلاة في مكان مغصوب وهذه مرت معنا في درس مضى الصلاة في الثياب المغصوبة ومرت معنا أيضا نقول الصلاة في الأرض المغصوبة هذا عند الحنابلة لا يجيزون ولا يصححون الصلاة في الدار المغصوبة لأن أفعال الصلاة وهيئة الصلاة إنما تقع على ماذا؟ على شيء مغصوب على شيء مغصوب يعني أنك صليت على مكان محرم ليس مأذونا لك فيه فلذلك ما صحت الصلاة بينما الجمهور حنفية مالكية الشافعية وهو الذي عليه المحققين أن الصلاة في الأماكن المغصوبة تصح مع الإثم أن الصلاة في الأماكن المغصوبة تصح مع الإثم لأن الجهة هنا منفكة نعم ومجزرة وكذلك المجزرة وهي مواضع الذبح فإنها مظنة نجاسات وهي أي المجزرة نعم ومزبلة والمزبلة وهي مكان القمائم والأوساخ فهذه أيضا مظنة النجاسات نعم وقارعة طريق قارعة الطريق اللي هي إيش الطرق التي يسلكها الناس قارعة الطريق هي الطريق التي يسلكها الناس أي يمشي الناس فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا أن حتى لا تشوش على المصلي ولا تذهب خشوعه وإن كان القول الثاني وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن الصلاة في المزبلة والصلاة في المجزرة والصلاة على قارعة الطريق لا بأس بها لعدم صحة النص الوارد في ذلك ولعدم ورود نص فيها وإلا إذا ثبت أن المكان نجس كمكان كقارعة طريق أو مزبلة أو مجزرة ثبتت نجاسة الأرض فعند ذلك لا تصح الصلاة فيها أما إذا لم تعلم نجاستها فيقول أن الصلاة فيها صحيحة نعم ولا في أسطحتها هذه الأماكن المذكورة اللي هي المقبرة والمجزرة والمزبلة والمغصوب نعم وقارعة الطريق إلى آخره هذه كلها لا تصح الصلاة فيها ولا في أسطحتها لماذا؟ قالوا لأن حكم هواء الشيء حكم أصله هذا المذهب القول الثاني وهو الصحيح وهو الذي عليه جمع من المحققين أنه لا بأس بالصلاة في أسطحتها واستثنوا من ذلك فقط المقبرة يعني تصلي على سطح الحمام الله يكرمك أنت في بيت وتعلم أنه تحتك مباشرة الحمام وهذه يسأل عنها كثير في بناء المساجد فإن كثيرا من المساجد تبنى وأكرمكم الله تبنى فيها دورات مياه هذه دورات المياه غالبا تكون في آخر المسجد وأعلاها قد يكون مصلى فما الحكم الصحيح أنه لا بأس به لماذا؟ لأن الجهة أيضا مفكة هنا ولا يسمى هذا المكان حمام فكونك في الدور الثاني وتحتك حمام ولو قلت أنا في الحمام ما صدقك لا حسا ولا معنا ولا واقعا أبدا أحد فنقول الصحيح أنه في هذه الأماكن لا بأس أن يصلي في أسطحتها وإنما استثنى من ذلك القبر أي القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور ونهى أن يصلى أيضا وأن يجلس إليه أن يصلى على القبور وأن يجلس إليها هذا كله منهي عنه وأيضا حماية لجناب التوحيد فلو كان قبر مبني فتأتي فوق القبر وتصلي فنقول هذا لا يجوز نعم وما عدا ذلك الصحيح أنه لا بأس به نعم ولا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع نعم وسطح نهر كذلك أيضا قالوا لا يجوز الصلاة على سطح النهر أي لأن الماء عادة لا يصلى عليه والأمر الثاني لم يعتبرون النهر قارع الطريق للسفن تذهب وتأتي فيه والصحيح أحباب الكرام أن هذه أمور لا تكاد تحصل لكن هم قالوا لو تجمد النهر هل يصلى عليه؟ أيضا بعضهم نهى قال حتى ولو تجمد النار. لكن في هذه الحالة نقول أن هذا ليس عليه نص وليس عليه دليل. نعم. والمنع فيما ذكر تعبدي. نعم، المنع فيما ذكر في الأماكن والمواضع التي يصلى نهى أن يصلى فيها، اللي المقبرة والمزبلة والحش والمرح والمكان المغصوب وغير. لماذا؟ قال كل هذا أمر تعبدي. أحباب الكرام، العلماء إذا قالوا إذا نهي عن الشيء أو أمر به فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى إما أن تعلم وأن تدرك الحكمة من الأمر والنهي، فإذا علمت الحكمة من الأمر والنهي قالوا هذه عبادة معقولة المعنى، أي أن الأمر الذي شرعت لأجله العبادة والحكمة معلومة سواء بنص أو استنباط. عندك الآن الصيام، الصيام معقول المعنى لأن الله تعالى يقول لعلكم تتقون. الزكاة معقولة المعنى لأن فيها مواساة بين الأغنياء والفقراء، والغني يعطف على الفقير ونحو ذلك. عندك عبادات غير معقولة المعنى، أي لا يمكن أن تستشف منها حكمة إلا أنه أمر تعبدي. هذه يسمون غير معقولة المعنى، يعني ما يمكن تستشف، فيسمون أمر تعبدي. إيش معنى أمر تعبدي؟ يعني أن الإنسان يفعله طاعة لله وامتثالا لأمره ولم تظهر له في ذلك حكمة. وهذه تظهر في أفعال الحج كثيرا، عندما يذهب الإنسان يوم 8 اللي يسمى يوم التروية إلى منى، يوم 9 إلى عرفة، يوم 10 يوم العيد ويرمي جمرة العقبة، أيام التشريق يعني ينام في منى ويرمي الجمار الثلاث، وكوننا نرمي الجمار بسبع حصيات، كوننا نطوف حول الكعبة سبعة أشواط، كوننا نطوف بين أو نسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هذه كلها غير معقولة المعنى. قد يقول قائل يا أخي بدل ما يروح الناس كلهم يوم 8 خليهم يروحوا يوم 6، يروحون يوم الفلاني. نقول لا، تعبدنا الله عز وجل بالحج في هذه الأوقات وبالرمي بهذه الحصيات وبالطواف والسعي بهذه الأشواط ونحو ذلك. هذه يسمونها عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يقولون هو أمر تعبدي. هنا نفس الكلام، هل هذه الأمور التي نهينا عن الصلاة فيها معلومة الحكمة أو غير معلومة الحكمة؟ المذهب يقول غير معقولة المعنى، فنحن نمتثل ونستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما القول الثاني أن الحكمة هنا معلومة ومعقولة المعنى، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمنها قال عن نص على أن الصلاة في المقبرة للنهي حماية لجناب التوحيد وبعدا عن الشرك. نعم. وفي الأحشاش بعدا عن النجاسات، وفي معاطن الإبل لأنها مأوى الشياطين، وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة والترمذي. نعم، طبعا هو استدل بحديث، هذا الحديث بعض العلماء يضعفه، وإلا لو ثبت وصح لكان حجة في ذلك. نعم. لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. نعم. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. نعم. وتصح الصلاة إليها، وتصح الصلاة إليها إلى هذه الأماكن سواء مع حائل أو بدون حائل، هذا على المذهب. نعم. أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة. نعم. إن لم يكن حائل. وتصح صلاة أعد وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. إن لم يكن حائل يعني قد حال بينك وبينها، فهذه مكروه. فهمتم؟ إن لم يكن حائل. طيب إذا وجد حائل زالت انتفت الكراهة وزالت إيش؟ الكراهة. نعم. لكن بعضهم قال لا، تصح الصلاة إلا إلى القبور وإلى الحمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى إيش؟ القبور، بعض العلماء يقول إلى القبور، القبور. فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فلا تجعل القبر بينك وبين القبلة. طبعا لا شك أن الإنسان إذا تعمد وتقصد ذلك هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، بمعنى أنه يتقصد أن يأتي ويجعل القبر أو المقبرة بينه وبين القبلة متعمدا ذلك أو معتقدا معنى معينا، فهذا لا يصح. أما إذا كان هذا كلام الفقهاء، إذا وافق هذا من غير قصد، صليت وأمامك مقبرة، وطبعا تعلمون القبور قديما إلى عهد قريب غير إيش؟ غير مسورة، غير مسورة، فإنسان يصلي وبينه وبين القبلة مقبرة، فما الحكم؟ قالوا إذا وضع حائل كشاخص ونحو ذلك زالت الكراهة، لكن بدون حائل أيضا صحيحة مع إيش؟ مع الكراهة. القول الثاني أنها لا تصح الصلاة إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق. نعم، هذا لا شك أنه صحيح، لأنه ماذا؟ للضرورة. وهذا الواقع اليوم، تجد كثيرا من المساجد في الجمعة تمتلئ، فتمتد الصفوف وتتواصل، فيصلي الناس في الطرقات، فما الحكم؟ الصلاة الصحيحة. نعم. لضرورة وغصب. نعم، وكذلك الغصب للحاجة، يعني يصح الإنسان أن يصلي في المكان المغصوب للحاجة، يعني أنه الجمعة أقيمت الصلاة وما شاء الله تبارك الله امتلأ المسجد، وبجوار المسجد أرضا مغصوبة، فأراد بعض الناس أن يصلي فيها، فنقول لا بأس أن تصلي فيها للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم. وتصح الصلاة على راحلة بطريق. نعم، وتصح الصلاة على راحلة. طبعا هو المصنف رحمه الله قبل قليل قال أن الطرقات أي قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها، ولذلك المذهب عند الحنابلة إذا صلى الإنسان على ساباط، الساباط هو الممر الذي يربط بنايتين على ممر، هذه عمارة وهذه عمارة وهذا طريق، فيأتي ويجعل ساباطا أي جسرا يربط بين البنايتين، فما حكم الصلاة على هذا الساباط وعلى هذا الجسر؟ قالوا المذهب لا تصح. لماذا لا تصح؟ للتعليل السابق، أن هواء هذه الأماكن حكمها حكم إيش؟ حكم أصلها، والصحيح أنه يصح، لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر بناء مستقلا وليس حكمه حكم أصلي، هذا الصحيح. هنا نفس الشيء، طيب لو صلى على أكرمكم الله دابة، الدابة تكون في ماذا؟ على قارعة طريق، إذن هو في هوائها، فما الحكم؟ قالوا صحت الصلاة. لماذا؟ قالوا لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، كان يصلي على راحلته. نعم. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي، وكذلك يصح الصلاة على السفينة، وإن كان النهر قبل قليل نهينا أن نصلي عليه، لكن طيب إذا كان في سفينة قالوا لا بأس، ويأتي في شرط استقبال القبلة إن شاء الله أنه يصح الإنسان أن يصلي على سفينة. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة. نعم، هذا صحيح عند الحنابلة والمالكية، الفريضة في داخل الكعبة لا تصح. لماذا؟ تعليلهم في هذا أن الله عز وجل أمر باستقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا بد للإنسان في أثناء الفريضة أن يستقبل القبلة أي كامل الكعبة، فلو صلى داخلها لاعتبر أنه إيش؟ توجه إلى جزء منها واستدبر الجزء الآخر، فإذا لا يصدق عليه قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن هو لم يعني يستقبل كامل الكعبة، هذا تعليلهم. ولذلك قالوا لا تصح الصلاة، أي لا، ولذلك قالوا لا تصح صلاة الفريضة فيها أي في داخل إيش؟ في داخل الكعبة، لأنه لا يعتبر مستقبلا لكامل القبلة، لكامل القبلة، بينما لو صلى خارجها وسجد وأثناء سجوده سجد على طرفها صحت صلاته، أو قالوا كما قالوا الحنابلة لو صلى على طرفها بحيث أنه لم يستدبر شيئا منها صحت صلاته لأنه مستقبل ليش؟ لكامل البيت. نعم. ولا فوقها من باب أولى، لأنه المذهب أن حكم هواء الشيء حكم أصلها. نعم. والحجر منها، الحجر طبعا تعلمون أن الحجر منها أي من الكعبة، لأن الحجر لما قريش أرادت أن تبني الكعبة فقالوا لا ندخل فيها إلا مالا حلالا، فأدخلوا المال الحلال لكنه قصرت بهم النفقة فبنوه، والحجر نحو 6 أذرع وربع أو نصف من الكعبة، فوضعوا الحجر الموجود الآن لدلالة وبيان أن هذا من الكعبة، أن هذا المكان من إيش؟ من الكعبة، ليس كامل الحجر من الكعبة ترى، وإنما هو نحو من 6 أذرع وربع أو نصف، شك مني. نعم، فهو من الكعبة، وما عدا ذلك فليس من الكعبة. وما ينقل عند العوام أنه حجر إسماعيل لأن إسماعيل عليه السلام دفن فيه، هذا ليس بصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يعلم قبر نبي بعينه على وجه الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يذكر في بعض البلاد أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان من أنبياء الله هذا كله ليس بصحيح. نعم. وإن وقف على منتهاها بحيث هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، فإن وقف الإنسان الذي يصلي الفريضة على منتهاها أي على آخرها بحيث أنه لم يستدبر شيئا منها، أيوة، بحيث لم يبق وراءه شيئا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها. نعم، صحت أي صحت إيش؟ الصلاة لأنه يعتبر غير مستدبر شيء منها، نعم. وتصح النافلة والمنذورة فيها، طبعا النافلة بالإجماع أنها تصح فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الكعبة وصلى فيها نافلة، هذا محل إجماع. قال والمنذورة، المنذورة هي واجبة، لأن الإنسان قد يوجب على نفسه شيء لم يوجبه الشرع، كان يقول لله علي نذر أن يصلي ركعتين بعد المغرب، فتعتبر هذه الركعتين في حقه واجبة ولا بد أن يوفي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب إحنا نقول فريضة، نقول الفريضة المراد به الصلوات الخمس، أما أي ما أوجبه الله عز وجل عليك وهي الفرائض الخمس، أما ما أوجبته أنت أيها الإنسان على نفسك فلا بأس أن تصليها داخل الكعبة. نعم. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها. نعم. باستقبال شاخص منها. شاخص يعني شيء مرتفع يفهم منه أنه لو صلى داخلها ولم يكن هناك شاخص أي شيء مرتفع أمامه، المذهب أيضا لا يصححون الصلاة، يقولون لو أنه صلى داخله وهو مستقبل الباب وليس هناك شاخص أي مكان مرتفع من الكعبة، المذهب يقولون الصلاة غير صحيحة. نعم. أي مع استقبال شاخص من الكعبة. نعم. فلو صلى إلى جهة الباب. نعم. أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح الصلاة، هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني وهو الصحيح أنه إذا صلى داخلها فجميع الجهات تعتبر بالنسبة له وهو يصلي النافلة قبلة. نعم. ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب. نعم. طبعا الآن منهجية يا إخوان، وهذه مرت معنا في دروس مضت ونذكرها الآن، عندما يذكر المصنف رحمه الله أسماء الكتب الآن يبين لك أن المصنف هو صاحب متن الزاد الإمام شرف الدين الحجاوي رحمه الله قد خالف المذهب في هذه المسألة، فهو يريد أن يبين أن هذه المسألة التي خالف فيها المذهب أي الإمام الحجاوي قد قال بها بعض الأصحاب وقد قال بها بعض علماء الحنابلة، فيذكر من قال بهذا القول لكن يثني على ذلك بالقول الآخر، ويذكر بعض أسماء الكتب عند المعتبرة والمعتمدة عند المتأخرين ليبين لك أيضا أن هذا هو المعتمد في المذهب عند متأخري الحنابلة رحم الله الجميع. نعم. ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها. نعم، يعني يقول أن المصنف قال إذا صلى ولم يكن قد استقبل شاخصا منها لم تصح صلاته، وهذا يقول لك المصنف أنه ليس بالقول المعتبر في المذهب عند المتأخرين، لكن قد قال به بعض علماء الحنابلة. نعم. وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط. أيوة، قال في المغني الإمام الموفق بن قدامة الأولى أنه لا إيش؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. نعم. لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. صحيح. نعم. ولهذا تصح على جبل أبي قبيس، ولذلك تصح الصلاة على جبل أبي قبيس وهو ليس مستقبلا لعين الكعبة. جبل أبي قبيس الآن الموجود عليه إيش؟ قصور الملكية. القصور الملكية الجبل هذا يسمى جبل أبي قبيس، كان الذين كبار السن أدركوه وهو موجود، كان جبل حتى في أعلاه كان مسجدا أبيض، وكنا نراه حين صغار، يسمونه مسجد بلال، مسجد بلال. فجاء خادم الحرمين الملك خالد رحمه الله فأراد أن لا يضيق على الناس، ثم بعد ذلك وضعت القصور الملكية على جبل أبي قبيس وأزيلت المساكن، وكان في الزمن الماضي جبل أبي قبيس أعلى من ماذا؟ أعلى من الكعبة بكثير، فهو عندما يصلي على الجبل لا يستقبل الكعبة وإنما يستقبل ماذا؟ هواءها. وكانوا من زمان يلغزون بذلك لغز، يقول إنسان إذا طلع على جبل أبي قبيس يرى الطائف، يرى إيش؟ الطائف، وفعلا يرى الطائف. بعض الناس حسب الطائف البلد المعروفة، لا، هو المراد بالطائف الطائف حول الكعبة، يرى الطائف حول إيش؟ الكعبة. ومثل ممكن تقول الآن الإنسان إذا طلع برج الساعة أو طلع القصور الملكية يرى الطائف، بعض الناس يظن الطائف إيش؟ البلاد المعروفة هذه، لكن هي ليست الطائف البلاد وإنما الطائف حول الكعبة. نعم. ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. نعم. وقدمه في التنقيح، وقدمه في التنقيح المشبع للإمام علاء الدين المرداوي. نعم. وهو من كتب المذهب المعتمدة عند المتأخرين. وصححه في تصحيح الفروع. نعم. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. نعم. ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين. نعم، بين الأسطوانتين اللي هي الساريتين، بين الأسطوانتين أي بين الساريتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الموضع. نعم. وجاهه إذا دخل، وجاهه أي أمامه. نعم. لفعله إذا دخل، لأنك إذا دخلت الكعبة في أسطوانتين ساريتين فتصلي بينها. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. طيب، نقف على هذا.